أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قوله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم، إذ ظرف لما مضى من الزمن، بمعنى حين، أي أذكر يا محمد حين يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وهنا قال وإذ يرفع، ولم يقل وإذ رفع، إشارة لاستحضار الصورة والحالة كأنه أمر مشاهد. وقوله القواعد جمع قاعدة، وقواعد البيت هي أساسه التي يقوم عليها، ورفعها رفع القواعد أي إظهارها من الأرض لتقوم عليها الجدران ومن ثم السقف. وقوله من البيت، من هنا بيانية، والمراد بالبيت البيت الحرام، والمراد بالبيت البيت الحرام وهو الكعبة شرفها الله. وإسماعيل هذا معطوف على إبراهيم، أي واذكر إذ يرفع إسماعيل، وإنما أخر ذكر إسماعيل ولم يقل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت، وإنما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إشارة إلى التفاوت في عمل كل منهما، لأن عمل إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الأصل فهو الذي يبني، وإسماعيل يعينه ويناوله الحجارة، فلما كان إبراهيم أصلاً قدمه. أفهمتم؟ يعني في الآية الكريمة لم يقل الله عز وجل وإذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد، وإنما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إنما أخر إسماعيل لأن الأصل في العمل هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإسماعيل هو الذي يعينه. ولهذا ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم، فقال على قواعد إبراهيم، قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا، الجملة هنا في محل نصب مقول القول، أي وهما يقولان ربنا تقبل منا، أي حال كونهما يقولان ربنا تقبل منا. وقالوا ربنا أي يا خالقنا ويا رازقنا ويا مالكنا ويا مدبرنا، وإنما أتى بالرب تبركا. تقبل منا أي أن كل واحد منهما يقول ربنا تقبل منا. وتقبل الله عز وجل للعمل معناه أن يتلقاه بالرضا، وأن يرضى عن فاعله فيثيبه على عمله بالأجر العظيم. ولم يذكر هنا المعمول أو المفعول، لم يقل ربنا تقبل منا بناء الكعبة ليعم ذلك بناء الكعبة وغيرها من الأعمال. إنك أنت السميع العليم، إنك الجملة هنا تعليلية أي لأنك أنت السميع العليم، وهي مؤكدة بمؤكدين، إن والضمير المنفصل أنت، أي ندعوك ونسألك أن تتقبل منا لأنك أنت السميع العليم، تسمع دعاءنا وتعلم حالنا وسرنا ودعاءنا. فجمع عليهما الصلاة والسلام جمع بين أمرين، بين رفع القواعد من البيت وبين الإخلاص لله عز وجل في هذا العمل، وبين أيضا دعاء الله تعالى وخوفه والإشفاق منه والإشفاق من عدم القبول. وهذا هو حال الأنبياء والصالحين، أنهم يعملون العمل وهم مشفقون، كما قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي أنها خائفة من عدم القبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. السميع اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل، وهو يدل على أنه ذو السمع الواسع الذي يسمع جميع الأصوات. وسمع الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: القسم الأول سمع إدراك، سمع إدراك الأصوات وسماعها، ومنه قول الله عز وجل: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والثاني، القسم الثاني، سمع إجابة، معنى سمع أي أجاب، ومنه قول الله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء. ومنه قول المصلي: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده. فإذا السميع أي ذو السمع الواسع الذي يسمع جميع الأصوات. ثم السميع الذي هو اسم من أسماء الله على قسمين: سمع إدراك الأصوات وسمع إجابة. ولهذا قال: إنك أنت السميع العليم. والعليم اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل، يدل على أنه سبحانه وتعالى ذو العلم الواسع العظيم الذي وسع كل شيء، كما قال الله تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال عز وجل: وسع كل شيء علما. ثم قال عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. ربنا أي يا ربنا، والرب هو الخالق الرازق المالك المدبر. وفي تكرار النداء ربنا ربنا دليل على إظهار الضراعة إلى الله عز وجل واللجوء إليه. ربنا واجعلنا مسلمين لك، اجعلنا أي صيرنا، فهي تنصب مفعولين: المفعول الأول نا في اجعلنا، والمفعول الثاني مسلمين. وقوله مسلمين، الإسلام له معنيان: معنى عام ومعنى خاص. فأما المعنى العام للإسلام فهو الاستسلام لله تعالى في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة، الاستسلام لله عز وجل في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة الذين آمنوا برسلهم هم مسلمون. ولهذا وصف الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإسلام لما تنازع فيه ثلاث طوائف: اليهود والنصارى والمسلمون، فحكم الله تعالى بينهم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: قال يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. أما المعنى الخاص للإسلام فهو ما بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي الاستسلام والانقياد لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة، أي واجعل من ذريتنا، أي صير من ذريتنا أمة مسلمة لك. وقوله تبارك وتعالى ومن ذريتنا، من هنا يحتمل أن تكون للتبعيض يعني بعضا من الذرية، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس وهذا أولى. وقوله ومن ذريتنا، الذرية من تفرعوا من الإنسان من أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا، هؤلاء هم الذرية. فكل من تفرع من الإنسان من ذريته من أولاده وأولاد أولاده وإن نزلوا فهم ذريته. وقول أمة مسلمة، أمة، الأمة هنا بمعنى الجماعة، الجماعة العظيمة. ولفظ الأمة ورد في القرآن على أربعة معان، لفظ الأمة ورد في القرآن على أربعة معان. المعنى الأول أمة بمعنى الإمام الذي يقتدى به، ومنه قول الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، أي إماما وقدوة في الخير. المعنى الثاني أمة بمعنى جماعة، ومنه هذه الآية أمة، أمة مسلمة. ومنه قول الله عز وجل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي جماعة. المعنى الثالث أمة بمعنى ملة وشرعة، كقوله عز وجل إنا وجدنا آباءنا على أمة، أي على شرعة وملة. المعنى الرابع أمة بمعنى الزمن، ومنه قول الله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. إذن هذه أربعة معان للفظ الأمة في القرآن الكريم. قال أمة مسلمة لك، مسلمة أي مستسلمة لك بالتوحيد، منقادة لك بالطاعة، مخلصة لك من الشرك. وذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام هم العرب وبنو إسرائيل، ذريته العرب وبنو إسرائيل. أما ذرية إسماعيل فهم العرب خاصة، ولهذا فإنهم، أعني ذرية إسماعيل، أول من يدخل في هذه الدعوة لكونهم من ذرية إبراهيم وإسماعيل. ولا يصدق على أحد أنه من ذرية إبراهيم وإسماعيل سواهم. يقول وقد استجاب الله تعالى هذه الدعوة فأسلم جل قبائل العرب، كما أسلم بعض بني إسرائيل استجابة لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال وأرنا مناسكنا، أرنا أي بيّن لنا مناسكنا حتى نراها وحتى نعلمها. والمناسك جمع منسك، وهو يعم العبادة ومكانها وزمانها. فمكان العبادة يسمى منسك، وزمان العبادة يسمى منسك، والعبادة أيضا تسمى منسك. ومن المناسك شعائر الحج، فإنها من المناسك. قال وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وتب علينا، تب علينا أي وفقنا للتوبة واقبلها منا. إذن وتب علينا له معنيان، المعنى الأول وفقنا للتوبة، والمعنى الثاني اقبلها منا. فتوبة الله تعالى على العبد أن يوفقه للتوبة أولا ثم يقبلها منه. أن يوفقه للتوبة كما قال الله تعالى ثم تاب عليهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم أي وفقهم للتوبة ليتوبوا. والثاني قبول التوبة، كما قال الله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والتوبة هي الرجوع إلى الله تعالى من معصيته إلى طاعته. التوبة هي الرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، وهي واجبة على الفور، لا يجوز تأخيرها ولا التسويف فيها، لقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على الفور، ولأن الإصرار على المعاصي يوجب للإنسان أن يألفها وأن يتشبث بها، وحينئذ يصعب عليه أن يفارقها، ولأن الإصرار على المعاصي والذنوب سبب لحرمان العبد فضل الله عز وجل، فالعبد قد يحرم فضل الله بسبب ذنوبه ومعاصيه. ولهذا كانت التوبة كانت واجبة على الفور. والتوبة النصوح لها شروط خمسة. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الحامل له على التوبة خوف الله عز وجل وخشية عقابه. الشرط الثاني من شروط التوبة النصوح الإقلاع عن الذنب فورا، فإن كانت التوبة بترك واجب بادر بفعله، وإن كانت بارتكاب محرم بادر بتركه، وإن كانت متعلقة بآدمي بادر برد حقه واستحلاله. الشرط الثالث من شروط التوبة الندم على ما مضى، بأن يتمنى أنه لم يحصل منه هذا الذنب، لأن الندم يوجب انكسار القلب وخنوعه وخشوعه وخضوعه لله عز وجل. الشرط الخامس من شروط التوبة الرابع العزم على أن لا يعود إلى ذلك في المستقبل، فمن تاب من ذنب ونفسه تحدثه أنه متى تيسر له الذنب فعل هذا الذنب، فإن هذه التوبة ليست توبة نصوحا، بل هو كاذب في توبته. وتأمل الشرط العزم على ألا يعود، وليس الشرط ألا يعود، فإذا تاب توبة نصوحا ولكن أزه الشيطان فعاد، فتوبته الأولى صحيحة. الشرط الخامس من شروط قبول التوبة أن تكون التوبة في وقت القبول، وهو نوعان: عام وخاص. فأما العام فأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها، كما قال تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. والثاني خاص، وهو حضور الأجل، فإذا حضر الأجل لم تنفع التوبة. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إنك أنت التواب الرحيم، الجملة هنا تعليل لما قبلها، أي تب علينا لأنك أنت التواب الرحيم. والجملة هنا كالجملة السابقة مؤكدة بمؤكدين: إن وضمير الفصل أنت. وهذا من التوسل بأسماء الله عز وجل، إنك أنت التواب الرحيم، كما لو قلت يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا تواب تب علي، إنك أنت التواب. والتواب اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعال، وهو يدل على كثرة من يتوب إليه وكثرة توبة الله عز وجل عليه. إذن التواب يدل على كثرة من يتوب عليهم وكثرة توبة العبد نفسه أيضا. الرحيم اسم من أسماء الله على وزن فعيل، وهو يدل على إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. ورحمة الله عز وجل نوعان: رحمة ذاتية ثابتة له سبحانه وتعالى كما قال وربك الغفور ذو الرحمة، ورحمة فعلية يوصلها إلى من يشاء من عباده كما قال تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. ثم إن رحمة الله تعالى نوعان: عامة وخاصة. فالعامة لجميع الخلق من مسلم وكافر وبر وفاجر، قال الله تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، بالناس عموما. والنوع الثاني رحمة خاصة بالمؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال عز وجل ربنا وابعث فيهم، نؤجلها إلى الدرس القادم إن شاء الله. اللهم